مما تعمله العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم سماحة الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الحج، أنهم كانوا إذا أتاهم سائل يسأل عن شيء قد وقع له، وقع منه كذا وكذا، يقول فعلت كذا وكذا، فإنه ينظر المفتي في أخف الأقوال المذهبية التي لا تعارض نصا واضحا من كتاب أو من سنة أو إجماع، فإذا كان كذلك فإنه ييسر عليه بحسب أخف المذاهب الفقهية المتبوعة. وهذا نص عليه عدد من أهل العلم من المتقدمين من المالكية وغيرهم، ونص عليه أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم، واستعمله العلماء في ذلك تخفيف. فإذا أتى سائل ويقول فعلت كذا وكذا وانتهى، وظاهر السنة أنه لا بد أن يفعل كذا، لكن ليس واضحا، ليس قطعيا، وإنما هو محتمل، وهناك مذاهب مختلفة، فإنه ييسر له بحسب هذا الاجتهاد تحقيقا لرفع الحرج عنه، لأنه إذا قيل له أعد كذا لأنه قد يصيب حرج كبير، فعل هذا الشيء قل فعلته، ماذا، ما الذي عليه؟ ييسر. وخاصة في مسائل الدماء في الحج، تعلمون الكلمة، كلمة ابن عباس رضي الله عنهما، من ترك نسكا فعليه دم، وأخذت أكثر عند كثير من أهل العلم بأنه من فعل محظورا فعليه دم، فأحيانا يأتي المفتي أو المجيب فيعدد عليه دماء كثيرة، عليه 3 ذبائح 4 ذبائح 5، هذه لكذا وهذه لكذا وتركته. وهنا ينبغي أن ننظر إلى أن المسألة إذا لم يدل عليها دليل واضح الدلالة ووقعت وانتهت، فإن التيسير ورفع الحرج في ذلك أصل شرعي استعمله العلماء والمفتون، بخلاف ما لو استرشدك قبل أن يفعل، حتى يقول أنا أريد أن أذهب وأعمل كذا وكذا، فما الذي ترشده هنا؟ ترشده إلى الأفضل ما لم يكن عليه حرج وضيق فيه، فإذا كان عليه حرج أو ضيق فيه فلا يشدد عليه في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.